أستغفر الله برايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. يا رسول الله سلام عليك، يا في عشاني ودراجي عقبت يا جيرة العالمين، يا أهل الجود والكرم، يا أهل الجود والكرم، ناويتي إنسول لرسينا كلاوان موجي bakal sengsoro tembe borine bakal sengsoro. Angkai kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kafir dewe dadi hati akali yang isi kotor hati akali gampang kebujuk nafsu angkoro ing papa isi kebiare donyo iri lel meri suki panutan kita Nabi